وأما حديث أبي هريرة الثاني فقال قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال لا رمضان، فإن لم يروه فلا صيام عليه. ولهذا قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني لو تغبى الهلال في غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل صيام رمضان، أن يكمل شعبان 30 يوما ثم يصام. وأن هذا لفظ البخاري ولفظ رواية مسلم فصوموا 30 يوما، وهذا فيما إذا غبي هلال شوال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غبي هلال شوال، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه متى خفي الهلال ليلة 30 من شعبان فإنه يجب أن يكمل شعبان 30 يوما، وإذا خفي ليلة 30 من رمضان فإنه يكمل 30 يوما. والله موفق.